أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلى الله كان كلامنا في دعوة رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد، وقد أجيب عن هذه الرادعية بعدة أجوبة. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره، حيث يقول المحقق الأصفهاني: إن افتراض كون هذه العمومات القرآنية رادعة عن السيرة بعد افتراض قيام السيرة على حجية خبر الواحد، هذا معناه وقوع العقلاء في التناقض. لا يمكن أن نؤمن بأن العقلاء قامت سيرتهم على العمل بخبر الواحد، ومن جهة أخرى نؤمن بأن هذه الآيات الكريمة رادعة عن السيرة. لا يمكن الجمع بينهما، لأنه سيؤدي إلى وقوع العقلاء في التناقض. توضيح ذلك: إذا جئنا إلى الآيات الكريمة، فالآيات الكريمة إنما تكون رادعة بظهورها الإطلاقي أو العمومي الشامل لخبر الثقة، لأن ظهور الآيات شامل لكل ظن. الآيات تنهى عن كل ظن، ومن جملة الظنون خبر الواحد، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وحينما نسأل ما هو الأساس في حجية الظهور، الآيات إنما تنهى عن العمل بالظن بظهورها، وهذا الظهور حجة. ما هو الدليل على حجيته؟ ما هو الدليل على حجية الظهور؟ الجواب: لا دليل لدينا على حجية الظهور إلا السيرة العقلائية. فقط عندنا السيرة العقلائية هي الدليل على حجية الظهور. إذن ظهور الآيات وحجيتها في النهي عن مطلق الظن الشامل للظن الخبري، أساس حجيته هو السيرة العقلائية. وهذا يعني إذا قلنا بأن الآيات الكريمة رادعة عن العمل بخبر الواحد وعن السيرة القائمة على حجية خبر الواحد، هذا معناه التناقض في فعل العقلاء، لأننا من جهة افترضنا العقلاء يعملون بالظن الناشئ من خبر الواحد، هذا هو أمر مسلم، العقلاء يعملون بخبر الواحد، فإذا قلنا بأن العقلاء يؤمنون بحجية الظهور وظهور الآيات ينهى عن كل ظن، فهذا يعني أنه لا شيء من الظن بحجة، ومنه الظن الناشئ من الخبر، فنتيجة العمل بالآيات أن العقلاء لا يعملون بخبر الواحد، ولكن سيرتهم القائمة على العمل بخبر الواحد تقتضي أنهم قد عملوا بخبر الواحد، وهذا يعني أن العقلاء يعملون ولا يعملون بخبر الواحد، وهذا وقوع في التناقض. وبما أن سيرتهم على العمل بخبر الواحد مسلمة قطعية قطعا العقلاء يعملون بخبر الواحد، حينئذ لا بد أن نقول بأن الآيات الكريمة ليست برادعة عن العمل بخبر الواحد، وإلا لوقع العقلاء في التناقض، لأن الإيمان بالرادعية معناه شنو؟ أن العقلاء يعملون بخبر الواحد أو لا يعملون؟ لا يعملون، بينما افترضنا أن سيرتهم قائمة على العمل بخبر الواحد. إذن افتراض الرادعية معناه حصول التناقض عند العقلاء، فدفعا لهذا التناقض نأخذ بسيرتهم على العمل بخبر الواحد لأنها مسلمة، ونرفع اليد عن كون الآيات رادعة عن خبر الواحد. لا، الآيات تردع عن كل ظن، لكن ما عدا خبر الواحد فهو حجة بالسيرة العقلائية. هذا جواب من؟ جواب المحقق الأصفهاني. قال: الآن مع قطع النظر عن الإنظار، التناقض في نفس سلوك العقلاء، العقلاء من جهة نفترض أنهم شنو؟ سلوكا يعملون بخبر الواحد. زين، من جهة ثانية إذا قامت السيرة العقلائية على حجية ظهور الآيات في كونها رادعة عن الظن الشامل لخبر الواحد، هذا معناه أن السيرة العقلائية تقتضي عدم العمل بخبر الواحد، فسيرة تقتضي العمل ثم نفترض السيرة تقتضي عدم العمل، وهذا جمع بين المتناقضين. الآن هذا جوابه، احنا نقبله لو ما نقبله طبعا ما نقبله. السيرة بنفسها قابلة للوقوع في التناقض، وإنما المنع التناقض يأتي في مرض واحد فقط، فيما لو السيرة منضافنا ومنضافنا. الآن مع قطع النظر عن الإمضاء، الآن ما يتكلم المحقق الأصفهاني عن الإمضاء كسلوك عند العقلاء، العقلاء كسلوك خارجي لا يقعون في التناقض. الآن مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، ألا لا تنظر للحكم الشرعي كسلوك عند العقلاء، يقول كيف يسلكون من جهة يعملون بخبر الواحد ومن جهة يقولون لا لا تعمل بخبر الواحد، ما ممكن هذا، هذا يقول غير ممكن. قال الجواب الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من، طبعا جواب ثالث هذا لأصل الإشكال، من أن ظهور العمومات وهي الآيات الكريمة المدعى ردعها عن العمل بخبر الواحد، هذا الظهور في العمومات لا دليل على حجيته. لماذا؟ لأن الدليل على حجيته منحصر بالسيرة، فإذا افترضنا أن السيرة قائمة على العمل بخبر الواحد فلا يمكن أن تقوم السيرة على العمل بهذا الظهور، لأن هذا الظهور ماذا يقتضي؟ عدم العمل بخبر الواحد، وهذا يعني التناقض، لأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية. ومع انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالظهور المانع عن ذلك، يعني عن من؟ عن العمل بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول. السيد الشهيد يقول: وهذا الجواب من المحقق الأصفهاني غريب، وذلك لأنه لا تنافي بين السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد وبين السيرة العقلائية على العمل بالظهور. لماذا؟ لأن معنى السيرة العقلائية على العمل بالظهور ما هو؟ ما هو معنى السيرة العقلائية على العمل بالظهور؟ الجواب: معناها جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، فالسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور معناها جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم. وأي تناقض بين سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد وبين سيرتهم على جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم؟ هل يوجد تناقض؟ يعني العقلاء يقولون: نحن أولا نعمل بخبر الواحد، ثم من جهة قالوا: نحن نعتقد أن الظهور كاشف عن مراد المتكلم. هل يوجد تناقض؟ لا تناقض بين هذا وذاك. نعم، قد يحصل التنافي بين سيرتهم على العمل بخبر الواحد وبين نفس مراد المتكلم الذي هو المنكشف عن طريق حجية الظهور. توضيح ذلك: لدينا في المقام ثلاثة أمور. الأمر الأول هو كون الظهور كاشفا عن مراد المتكلم بنحو الموجبة الكلية، كل ظهور فهو كاشف عن مراد المتكلم، وهذا ما قامت عليه السيرة العقلائية. الأمر الثاني: ما هو مراد المتكلم؟ الجواب: هذا يختلف من مورد إلى آخر، وفي موردنا نريد أن نستكشف مراد المتكلم من ظهور الآيات. ومن هو المتكلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فعن طريق الظهور نريد أن نستكشف مراد الله سبحانه وتعالى، والمراد المستكشف من الآيات الكريمة هو: إن الله تعالى ينهى عن العمل بالظن، والظن ليس حجة عنده سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. هذا الأمر الثاني شنو فرقه عن الأمر الأول؟ الأمر الأول ما هو؟ سلوك العقلاء القائم على جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، كل ظهور كاشف عن مراد المتكلم، وهذا هو السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور. زين، الأمر الثاني، الأمر الثاني ما هو المستكشف بالظهور؟ المستكشف بالظهور مراد المتكلم، ومراد المتكلم يختلف من مورد إلى مورد، وهو في موردنا هو أن الله تعالى حينما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، أن الله تعالى شنو مراده؟ مراده النهي عن العمل بالظن. ومنه الظن بخبر الواحد، لأنه مطلق، المولى يريد أن ينهى عن العمل بالظن مطلقا فيشمل حتى خبر الواحد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن العقلاء يعملون بخبر الواحد. هاي ثلاث أمور. فإذا قارنا الأمر الثالث وهو عمل العقلاء بخبر الواحد وبين الأمر الأول وهو عمل العقلاء بالظهور وجعله كاشفا عن مراد المتكلم، هل يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض. أما إذا قسنا الأمر الثاني إلى الأمر الثالث، الأمر الثاني هو مراد المولى عز وجل النهي عن العمل بالظن حتى خبر الواحد، والأمر الثالث يقول العقلاء يعملون بخبر الواحد، هذا فيه تناقض أو ليس فيه تناقض؟ ليس فيه تناقض، ليس فيه تناقض، لأن الأمر الثالث هو عمل العقلاء بخبر الواحد، أما الأمر الثاني مو نهي العقلاء وإنما نهي المولى عز وجل عن العمل بخبر الواحد، وهذا غاية ما يقتضي أن العقلاء قد عصوا أمر الشارع. الشارع نهى عن العمل بخبر الواحد لكن العقلاء شنو؟ يعملون بخبر الواحد. هذا تناقض أو عصيان للشارع؟ هذا عصيان للشارع من قبل العقلاء، وهو طبيعي لأن كثير من العقلاء لا يلتزمون بأوامر الشريعة. إذن هو ليس مستحيلا، لأن عمل العقلاء بخبر الواحد لا يتناقض مع عملهم بالظهور، لأن عملهم بالظهور معناه جعل الظهور كاشفا عن المراد، وجعل الظهور كاشفا عن المراد لا يتناقض مع العمل بخبر الواحد، ماكو تناقض بينهم. نعم، ما يستكشف بحجية الظهور من الآيات وهو أن الشارع ينهى عن العمل بالظن ومنه خبر الواحد، فيقع التنافي بين نهي الشارع عن العمل بالظن وبين عمل العقلاء بخبر الواحد، لكن هذا ليس تناقضا وإنما هو عصيان. غاية ما يفترض فيه أن الشارع لو فعلا كان قد نهى فالعقلاء قد عصوا أمر الشارع، لا أن العقلاء وقعوا في تناقض. بعبارة أخيرة، تارة ننظر إلى قضية كون الظهور كاشفا عن المراد، وأخرى ننظر إلى المراد الذي استكشفناه عن طريق الظهور. ما قامت عليه السيرة العقلائية ما هو؟ كون الظهور كاشفا أو نفس المراد المستكشف؟ كون الظهور كاشفا. العقلاء يقول نعطيكم قاعدة كلية، الظهور كاشف عن المراد. أما ما هو المراد؟ هذا العقلاء بعد إلهم ربط به لو ما لهم ربط، هذا يختلف من مورد إلى مورد. التنافي إنما يحصل بين العمل بخبر الواحد وبين المراد المستكشف بالظهور، والمراد المستكشف بالظهور هو نهي الشارع عن العمل بخبر الواحد، وهذا لا يعني وقوع العقلاء في التناقض. العقلاء يعملون بخبر الواحد والشارع ينهى عن العمل به، هذا ليس تناقض لأنه العامل بالخبر هو العقلاء والناهي هو الشارع، فأين هو التناقض؟ لا تناقض. قال: وهذا الجواب غريب من المحقق الأصفهاني. بني لا، الآن ما نتكلم من هذه الجهة، نقول عندنا سيرة عقلائية تعمل بخبر الواحد، الشارع لمصلحة ما ارتأى أن ينهى عن العمل بخبر الواحد. هذا مو معنى أن العقلاء وقعوا في التناقض، هذا معناه أن العقلاء إما أن يلتزموا بأمر الشارع وإما أن يعصوا أمر الشارع. يعني غاية ما يمكن إثباته أن العقلاء قد عصوا أمر الشارع، خالفوا أمر الشارع، لم يطبقوا أمر الشارع. لا يعني أن العقلاء أنفسهم شنو وقعوا في التناقض كما يدعي المحقق الأصفهاني. شلون مصادر؟ مصادر على اعتبار أن سيرة العقلاء في جهة خبر الواحد المورد بحثي يعني هو لا ثابتة. لا لا لا ثابتة إخوان، لا تشتبهون. السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد قطعية لا لبس ولا ريب ولا شك فيها، إنما الكلام مردوع عنها أو ليس مردوع عنها. السيرة كسلوك خارجي قائمة، السيرة كسلوك خارجي قائمة ولا إشكال في وجودها. وهذا الجواب غريب لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور، هذا يا أمر من الأمور الثلاثة. الأمر الأول معناه انعقاد السيرة على اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجزه بذلك. هاي عطف تفسير، اكتشاف المراد يعني أنه تنجز علينا وتنجز مراد المولى بذلك، هذا الأمر الأول. يعني شنو بذلك؟ يعني بالظهور. وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم، يعني للعقلاء، اللي هو الأمر الثالث، يعني العمل بخبر الواحد، استقرار عمل آخر لهم وهو العمل بخبر الواحد على خلاف ما تنجز بالظهور. ما تنجز بالظهور ما هو؟ هو الأمر الثاني اللي هو مراد المولى، وهو عدم حجية الظن في مورد كلامنا. فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية. ما هو مدلول الظهور في العمومات الناهية؟ اللي هو الأمر الثاني، وهو أن المولى ينهى عن العمل بخبر الواحد بالظن، ومنه الظن الخبري. هذا لا يتنافى مع عمل العقلاء بخبر الواحد، قصد لا يتناقض مع عمل العقلاء بخبر الواحد. نعم يتنافى، يعني شنو يتنافى؟ الشارع يقول هو ليس بحجة، العقلاء يقولون، وهذا تناقض أو عصيان لأمر الشارع. غاية ما يقال فيه هو عصيان لأمر الشارع، لا يعني أنه تناقض، ولا ينافي عمل العقلاء بخبر الواحد، لا ينافي نفس بناء العقلاء على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا وحجة، يعني عمل العقلاء بحجية الظهور ماكو تنافي. العقلاء يعملون عملا، عمل الأول يعملون بمن؟ بخبر الواحد. ومن جهة أخرى قام عملهم على جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، ولا تنافي بين هاتين السيرتين، السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد والسيرة القائمة على حجية الظهور. نعم العمل بخبر الواحد من قبل العقلاء يتنافى مع شنو؟ مع المستكشف بحجية الظهور، مع مراد المولى الذي اكتشفناه عن طريق الظهور، وهذا شيء، وما يدعيه المحقق الأصفهاني شيء آخر. إذن لحد الآن كم جواب ذكرنا؟ ذكرنا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول للميرزا النائيني ورأينا أنه ليس تاما. الجواب الثاني للآخند الخراساني ورأيناه ليس تاما. الجواب الثالث للمحقق الأصفهاني وأيضا شنو؟ ليس تاما. ولهذا نحتاج إلى جواب رابع، وهو جواب السيد الشهيد قدس سره، حيث يقول: حينما يدعى أن الآيات الكريمة رادعة عن السيرة، فتارة يدعى ردعها عن السيرة المتشرعية، وأخرى يدعى ردعها عن السيرة العقلائية. أما إذا ادعي الأول، يعني شنو الأول؟ كون رادع عن السيرة المتشرعية، فهذا لا ما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وذلك لأننا قلنا سابقا بأن السيرة سيرة المتشرعية قد قامت على العمل بخبر الثقة، قامت على العمل بخبر الثقة، وهي مستمرة على العمل بخبر الثقة. والسيرة المتشرعية هي وليدة البيان الشرعي، ولهذا قلنا سابقا هي تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، كشف المعلول عن علته. فلو كانت الآيات ناهية عن العمل بخبر الثقة ورادعة عن العمل بخبر الثقة، لما قامت سيرة المتشرعة ولما استمرت على العمل بخبر الثقة، لأن المتشرعة أناس يلتزمون بأوامر الشريعة، وليس من المعقول أن جميع المتشرعة على خطأ أو عصيان للآيات الكريمة. ما معقولة أن الآيات تنهى عن العمل بخبر الثقة ومع ذلك نجد أن المتشرعة جميعا يعملون بخبر الثقة. هذا شنو معناه؟ لو كانت الآيات ناهية عن العمل بخبر الثقة ثم نجد أن المتشرع جميعا يعملون بخبر الثقة، هاي شنو نتيجته؟ لنكمل ولا؟ لو افترضنا أن الآيات ناهية عن العمل بخبر الثقة ثم نفترض أن المتشرع جميعا يعملون بخبر الثقة، هذا شنو معنى؟ هذا معنى عصيانهم جميعا. وهذا معقول أو ليس معقولا؟ هذا بعيد بحساب الاحتمالات كما قلنا سابقا. لا يعقل اجتماع المتشرعة على معصية الشارع. إذن قيام سيرتهم واستمرارها على العمل بخبر الثقة كاشف عن تلقيهم دليل من الشارع يجيز لهم العمل بخبر الثقة. وهذا معناه أن الآيات لا تصلح للنهي والردع عن العمل بخبر الثقة. لا، المتشرعة وجدوا دليلا من الشارع أقوى من هذه الآيات أجاز لهم العمل بخبر الثقة، ولهذا نراهم يعملون بخبر الثقة ولم يلتفتوا إلى الآيات، أصلا لم يفهموا من الآيات عدم جواز العمل بخبر الثقة. إذن قيام السيرة واستمرارها بين المتشرعة دليل على أن الآيات ليست رادعة عن العمل بخبر الثقة. هذا إذا أريد الردع عن السيرة المتشرعية. أما إذا كان قصدكم كون الآيات رادعة عن العمل بالسيرة العقلائية، فالاستبعاد الذي ذكرناه قبل قليل لا يجري هنا. شنو الاستبعاد؟ قلنا ليس من المعقول أن المتشرع يعصون أمر الشارع. هذا نقدر نطبقه على العقلاء لو ما نقدر؟ ما نقدر، لأنه من المعقول أن العقلاء شنو يعصون الشارع، ولكن مع ذلك نقول هذه الآيات الكريمة لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة العقلائية. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة هي من أوضح وأجلى وأقوى السير العقلائية التي نقطع بثبوتها. فهو عندنا سير عقلائية من أقوى وأوضح وأجلى السير العقلائية، شنو هي؟ السير العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة منذ الزمان الماضي إلى يومنا وفي المستقبل، العقلاء يعتمدون على خبر الثقة، فهي سيرة قوية متجذرة مستحكمة. وهكذا نوع من السيرة إذا أراد الشارع أن يردع عنها فلا بد أن يردع عنها بما يتناسب مع حجمها وقوتها. فكما رأينا أن الأئمة عليهم السلام شنوا حملة شعواء على القياس، وأن أول من قاس إبليس، وأن الدين إذا قيس محق، نجد حملة قوية على القياس. لا بد أيضا إذا كانت السيرة العقلائية على خبر الثقة ليست مرضية للشارع، فش يحتاج لها؟ تحتاج إلى حملة قوية رادعة عن العمل بهذه السيرة. ولا يكتفى بإطلاق آيات كما في محل كلامنا، الاكتفاء بإطلاق هذه الآيات لا يقوى على ردع هكذا سيرة مستحكمة. إذن لو كان الشارع لا يرضى بالعمل بخبر الثقة ولا يرضى بهذه السيرة لما اكتفى بهذه الأطلاقات القليلة بل لردع عنها بالخصوص بعشرات الردوع، ولصرح بأن خبر الثقة ليس بحجة، كما صرح بأن القياس ليس بحجة. لما اكتفى بهذه الأطلاقات الغائمة التي لا تكشف عن الردع كشفا تاما. ولهذا نقول بما أن الشارع لم يردع عن السيرة ردعا قويا مستحكما واضحا، إذن نستكشف رضاه وتقريره للسيرة، وهذا يعني أن هذه الآيات ليست رادعة. لو كان الشارع يريد أن يردع لما اكتفى بهذه الآيات، إذن هذه الآيات ليست هي الرادعة، فالسيرة قائمة وليس مردوعا عنها. قال فالصحيح في الجواب، هذا الجواب الرابع، أي قال إنه إن ادعي كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين عليهم السلام من صحابة للأئمة ومحدثين، فهذا هاي فهذا جواب إن ادعي كونها رادعة عن سيرة المتشرعة فهذا خلاف الواقع. لماذا؟ لأننا أثبتنا في التقريب الأول وهو سيرة المتشرعة أن هذه السيرة المتشرعية كانت قائمة فعلا ومستمرة على الرغم من تلك العمومات، وهذا يعني أنها يعني العمومات لم تكن كافية للردع وعطف تفسير وإقامة الحجة على المتشرعة، وإلا لو كانت رادعة لالتزم بها المتشرعة. إذن قيام السيرة المتشرعية دليل على أن هذه الآيات ليست رادعة عن العمل بخبر الثقة. زين، وإن ادعي كون العمومات رادعة عن السيرة العقلائية، يعني السيرة بالتقريب الثاني سيرة العقلاء، فقد يكون له وجه. ما هو وجهه؟ أنه يحتمل قد يقول قائل بأن العقلاء فهموا من الآيات الكريمة الردع الشرعي، ولكن مع ذلك لم يعملوا بها عصيانا. من المعقول أن نفترض أن العقلاء يعصون الشارع المقدس، هذا معقول، لكن مع ذلك نقول هذه الآيات ليست رادعة. لماذا؟ ولكن الصحيح مع هذا، يعني قد يكون له وجه، الصحيح هو عدم صلاحية الآيات والعمومات لذلك، يعني شنو لذلك؟ للردع أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما أنها ليست صالحة للردع عن سيرة المتشرعة، هكذا هي ليست صالحة للردع عن سيرة العقلاء. لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر المهم سيرة عقلائية مستحكمة على العمل بخبر الواحد لا يكتفى في الردع عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل، وإنما شراد له حملة شرعية قوية لكسر شوكة هذه السيرة. هكذا سيرة قوية لا يمكن كسرها بإطلاق آية أو آيتين، وإنما شو نقول؟ لو كان الشارع يريد أن يردع عن هذه السيرة لشن عليها حملة قوية كحملته على القياس، وبما أن التالي باطل لأن الشارع لم يشن هذه الحملة، إذن هذه السيرة مرضية لدى الشارع ولا يكتفي عادة بمن بإطلاقات من هذا القبيل. إذن النتيجة كما قلنا في الحلقة الثانية، النتيجة أن العقلاء إما كانوا يعتقدون بأن الآيات الكريمة ليس فيها إطلاق من الأساس، يعني لا إطلاق فيها من الأساس لخبر الثقة، هي من الأساس لا تشمل خبر الثقة، وإما هي شاملة لخبر الثقة بإطلاقها ولكن خبر الثقة خرج بمخصص، وإما لا يوجد لدينا مخصص لكن هذا الإطلاق ضعيف لا يقوى على الردع عن السيرة العقلائية. إذن ثلاث احتمالات عندنا في المقام في الآيات الكريمة، ثلاثة احتمالات: إما أنها شنو الآيات ليس فيها إطلاق وشمول من الأساس لخبر الثقة، وإما فيها إطلاق وشمول لكن هذا الإطلاق والشمول قد أخرج منه خبر الثقة بالمخصص، وإما إطلاقها شامل لخبر الثقة ولا يوجد لدينا مخصص ولكن مع ذلك هذا الشمول والإطلاق ضعيف لا يقوى على الردع عن السيرة. وفي كل الاحتمالات الثلاثة السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة تبقى قائمة وليس مردوعا عنها، إذن هي مرضية من قبل الشارع. وبهذا يتم الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة. دليلنا الأول هو الكتاب، ودليلنا الثاني هو شنو؟ السنة بتقريبين الروايات والسيرة. أما الدليل الثالث هو الاستدلال على حجية خبر الواحد بالعقل. أما الاستدلال بالعقل فيمكن تقريبه بوجوه: الوجه الأول أن يستدل في المقام بالعلم الإجمالي، توضيح ذلك: لو أخذنا أخبار الثقات الواردة إلينا عن طريق المعصومين أو عن المعصومين سلام الله عليهم، أخبار المعصومين الواردة إلينا عن طريق الثقات لو أخذناها جميعا جعلناها في سلة واحدة، فلنفترض لدينا 1000 رواية، فهل هذه الروايات كلها، هل من المعقول أن تكون هذه الروايات جميعا كاذبة؟ هل هذا معقول؟ ليس معقولا أن كل أخبار الثقات الواردة إلينا جميعا شنو؟ كاذب، هذا غير معقول. فنعلم علما إجماليا إذن بصدق بعضها، نعلم علما إجماليا بأن بعض أخبار الثقات الواصلة إلينا هي صادرة من المعصومين قطعا، لكن هذا البعض معين أو غير معين؟ غير معين، لذلك نعبر عنه بالعلم الإجمالي. إذن لدينا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار في دائرة أخبار الثقات. زين، هذا العلم الإجمالي ما هي أطرافه؟ ما هي أطرافه؟ هي أخبار الثقات، كل خبر من أخبار الثقة هو طرف لهذا العلم الإجمالي. ما هو المعلوم بالإجمال؟ هو صدور بعضها. والعلم الإجمالي كما درسنا وسندرس منجز عقلا لوجوب الموافقة القطعية، يعني منجز لوجوب الاحتياط. فإذا كنا نعلم علما إجماليا بصدور بعض أخبار الثقات، إذن يجب علينا الاحتياط عقلا، فتتنجز علينا جميع أخبار الثقات. يجب علينا أن نعمل بجميع هذه الأخبار، وهذا معناه حجيتها جميعا، أو يجب العمل بها جميعا. زين، من الذي نجز علينا ذلك؟ هل الاحتياط هنا شرعي أم عقلي؟ عقلي، لأنه لدينا علم إجمالي بصدور بعضها، فيحكم العقل بلزوم امتثالها جميعا والاحتياط فيها جميعا، فهذه المنجزية منجزية عقلية، ولذلك أدرجنا ذلك في الدليل العقلي على حجية خبر الواحد، لأن الاحتياط هنا عقلي وليس كالاحتياط الشرعي في الدماء والفروج. قال: دلالة العقل على حجية الخبر، وأما دليل العقل فله شكلان. بل طبعا لا بد أن تلتزم بجميع الأطراف، تلتزم بجميع الأطراف، عدي بالأخبار الثقات بعض الأطراف متعارضة، أرجحنا بعد ترجح قواعد التعارض سيأتي طبعا في الجواب الحلي، اصبر قليلا، هذا احنا الدليل ما نقبله. واما دليل العاقل فله شكلان، الشكل الاول ويتلخص في الاستدلال على حجيه الروايات الواصله الينا عن طريق الثقات، اذا هذا الدليل في خصوص من اخبار الثقات الوارده الينا، فلو كان لدينا الف روايه نعلم اجمالا بصدور بعضها، اذا يجب علينا ان نحتاط في الألف جميعا. الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة، الاستدلال بالعلم الإجمالي وبيانه، أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام، والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة وسيأتينا إن شاء الله تعالى. وإذا كان منجزا فتجب موافقته القطعية. كيف تتحقق الموافقة القطعية؟ وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها، يجب أن نعمل بجميع هذه الروايات، وهذا الاحتياط قلنا احتياط بحكم العقل، ولذلك جعلناه في دلالة العقل. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين يأتيان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.